إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من سورة الحج، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم من نطفة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك كذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. في السماوات ومن في الأرض

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود الفقير.